تفسير الآية 45 من سورة الذاريات، يقول تعالى: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، أي فحين نزل بهم العذاب شل حواسهم فلم يستطيعوا أي قيام من أماكنهم أو تحرك عنها من أجل الفرار منه، فهم لم يستطيعوا القيام بأمر مقاومته ومنعه مطلقا، وما كانوا منتصرين لأنفسهم منه فيهزموا بأي شيء ينصرهم عليه أو بأي ناصر حولهم يعينهم وينقذهم، فذاقوا بالتالي ألمه الشديد وهلكوا.